السلطان تنتظم الأمور، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال المفسرون لولا أن الله جل وعلا أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف ويدفع الظالم عن المظلوم لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. أيها المؤمنون، هذا منزل السلطان، هذه منزلة السلطان في شرعنا الحنيف، في كتاب ربنا جل وعلا، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تلتفتوا إلى ما سواهما، إياكم والالتفات يمنة ويسرى لغير ما جاء في هذا الكتاب العزيز والسنة الشريفة المطهرة. إياكم والنظر في مناهج الغرب والديمقراطيات الفاسدة التي ما جاءت على المسلمين إلا بالويل والسبور. يقولون الربيع العربي، وهو والله الدمار العربي، ما رأينا ربيعا، ما رأينا إلا جحرا وجدبا ومحلا، دماء تسيل ورؤوسا يطاح بها ومحارم تنتهك وأعراض تنتهك وطرق تقطع وسلاح يرفع وقبائل تتقاتل فيما بينها. فأين هذا الربيع الذي يقولونه؟ أمة الإسلام، اذكروا نعمة الله عليكم وقوموا بحقها وشكرها كما يجب عليكم. قد كان أسلافنا في جميع العالم الإسلامي لا يكاد الواحد منهم يصل إلى بيت الله العتيق، وإن وصل لم يرجع، وإن رجع فذلك أغرب الغرائب، وذلك لأن الطرق ليست مؤمنة إلى بيته الحرام. فالقطاع كثير والراصدون أكثر، والمنتهزون للفرص الذين يتقنصون الحجاج والمعتمرين لا يحصيهم إلا الله. فأظهر الله أمننا ورفع شأننا، نقلنا من الجهل إلى العلم، ومن الخوف إلى الأمن، ومن الجوع إلى الشبع، ومن الفقر إلى الغنى بفضله جل وعز، ثم بما أقامه علينا من ولاية شرعية تقيم فينا كتاب الله وسنة رسوله. الله الله، أيها المؤمنون، لا يصدنكم عن الجهل بسنة كتاب ربكم وسنة نبيكم وإظهار شرعكم، لا يصدنكم عن ذلك صاد من حاسد أو مبغض. أيها الناس، إننا في هذه البلاد من الأعداء محسودون، ومن إخواننا المحبين مغضوبون، ومن أراد أن يعرف ذلك فلينظر إلى ما حوله يمنة ويسرى. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أظهرت أمننا ورفعت شأننا وكبت عدونا وأظهرت وحدتنا وألفت بين قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل خلقه أجمعين، رضي الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الكلام في هذه الأيام كثير، والمتكلمون الذين يلوكون الأمر الذي لا يعنيهم أكثر وأكثر. فأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي بلزوم الكتاب والسنة، وإن تكلم فينا أكثر الأمة ما دمت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وربك يعلم من سريرتك أنك إنما تقصد تطبيق شرعه واتباع رسوله، فوالله إنه لمظهرك ولو اجتمع عليك من بأكبرها. أيها الناس، إننا في هذه البلاد يدا واحدة على من أراد أن يفرق شملها، وقلبا واحدا ألفنا الله سبحانه وتعالى وجمعنا على دينه القويم، وحدنا الله على توحيده الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وحدنا الله بفضله وبرحمته ثم بإقامته لولاية شرعية تسوسنا بذلك. فالواجب علينا أيها المسلمون أن نغتبط بذلك وأن نشكر الله عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها المسلمون، إياكم والدعايات المضللة، إياكم والأقوال التي يتبع أصحابها العواطف العواصف التي ليس لها اتباع من كلام التي ليس لها اقتداء بكلام الله ولا اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مشي على سنن الخلفاء الراشدين ولا على طريق العلماء الربانيين العاملين. عليكم بجماعة المسلمين وإمامهم، إلزموا جماعة المسلمين وإمامهم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، وإياكم والشذوذ والفرقة، فإنه ما دعا داع إلى الشذوذ والفرقة إلا أكبه الله على وجهه في النار. هذا، واعلموا رحمكم الله أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارضَ